الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس السابع من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لمؤلفها بعبد الله بن أجروم الصنهاجي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن علامات الخفض، وكذلك نتحدث عن علامتي الجزم. ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله علامات الرفع، وذكرنا كذلك علامات النصب، وقلنا أن للرفع 4 علامات وللنصب 5 علامات والخفض له 3 علامات والجزم له علامتان. اليوم سنلاحظ شيئا مهما، وهو كلامنا عن الخفض فلن نجد حديثا أو كلاما عن الفعل. لماذا؟ لأن الأفعال لا تخفض، وعندما سنتحدث عن علامتي الجزم لن تجد حديثا أو كلاما عن الأسماء. لماذا؟ لأن الاسم لا يجزم، هذه لا ننساها أبدا. فالاسم يرفع وينصب ويخفض ولا يجزم، والفعل يرفع وينصب ويجزم ولا يخفض. فحديثنا اليوم عن علامات الخفض فلن نذكر فيه الفعل أبدا، وعندما سنتحدث بعد ذلك عن علامتي الجزم لن نذكر الاسم لأن الاسم لا يجزم. قال المؤلف رحمه الله: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة والياء والفتحة. الكسرة هي العلامة الأصلية، والياء والفتحة علامتان فرعيتان تنوبان عن الكسرة. قال المؤلف رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. هل تلاحظون شيئا جديدا؟ عندما كنا في الرفع والنصب نتحدث عن الاسم المفرد، كذلك نتحدث عن جمع التكسير، كنا نقول الاسم المفرد وكنا نقول جمع التكسير. اليوم نلاحظ أننا أضفنا أو أضاف المؤلف لفظا جديدا، قال المنصرف. في الرفع والنصب كان يقول الاسم المفرد وكان يقول جمع التكسير، اليوم الاسم المفرد أضاف إليه المنصرف، جمع التكسير أضاف إليه المنصرف. فيا هل ترى لماذا فعل المؤلف هذا؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف ما هو الاسم المنصرف. الاسم المنصرف هو الاسم الذي يلحقه التنوين في آخره، يعني يقبل التنوين. يقبل التنوين؟ نعم. يعني هل باعتقادك أن هناك أسماء لا تقبل التنوين؟ هذا هو المطلوب أن نفهمه. نعم، هناك أسماء لا تقبل التنوين، وهناك أسماء تقبل التنوين. فالأسماء التي تقبل التنوين هي الأسماء المنصرفة، والأسماء التي تقبل أو لا تقبل التنوين هي الأسماء التي لا تنصرف. نفهم من هذا أن في الرفع والنصب لا يهمنا الأسماء المنصرفة من الأسماء التي ليست منصرفة، كل الأسماء ترفع وتنصب بالفتحة بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا. جميل. لكن الإشكال يأتي عند الخفض، عند خفض الأسماء. يقول النحاة أن هناك أسماء لا تخفض بالكسرة، لأن الكسرة هي العلامة الأصلية، فقط الأسماء المنصرفة هي التي تخفض بالكسرة. والكلام عن من؟ عن المواضع الثلاثة هنا، الاسم المفرد أو الموضعين الاثنين عفوا، الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. الكلام عن الاسم المفرد وعن جمع التكسير. جمع التكسير هناك أسماء تخفض بالكسرة ولا إشكال، وهذه هي المنصرفة، وهناك أسماء لا تخفض بالكسرة، تخفض بشيء آخر لأنها لا تنصرف. لذلك قال المؤلف: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. يعني إذا كان الاسم المفرد من نوع المنصرف فإنه ينكسر أو ينخفض بالكسرة، تمام. وإذا كان جمع التكسير من النوع المنصرف فإنه ينخفض أو يخفض بالكسرة. منصرف يعني يقبل التنوين، يلحقه في آخره تنوين. أما إذا كان الاسم المفرد أو جمع التكسير ليس منصرفا أو من نوع غير المنصرف فإنه لا يخفض بالكسرة. لذلك هنا المؤلف وضع هذا الفاصل المهم عند علامات الخفض التي أو عند علامة الخفض الكسرة، ذكر كلمة المنصرف، لأن هناك أسماء غير منصرفة مفردة غير منصرفة وجمع تكسير غير منصرفة لا تنخفض أو لا تخفض بالكسرة. قال المؤلف رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. الاسم المفرد معروف هو الاسم الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا اسما من الأسماء الخمسة، هذا اسم المفرد. المنصرف أي يقبل التنوين، مثل علي، محمد، خالد، هذه كلها أسماء منصرفة. لماذا؟ تستطيع أن تقول جاء علي، رأيت عليا، لاحظ أضع التنوين، النون الزائدة الساكنة في آخر الكلمة التي تلفظ ولا تكتب، يعبر عنها بتكرار الحركة. مررت بعلي، مررت بمحمد، ذهبت إلى خالد، لاحظ هذه أسماء منصرفة تنون وتخفض بالكسرة. وجمع التكسير، جمع التكسير كذلك هناك أسماء أو هناك أسماء في جمع التكسير منصرفة، مررت برجال، تمام، هذه خفضها الكسرة. جمع التكسير ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. إياك أن تنسى هذا، ضفنا اليوم فقط كلمة المنصرف أي الذي يلحقه التكسير، يعني الاسم المفرد الذي يلحقه التنوين عفوا، الاسم وجمع التكسير الذي يلحقه التنوين. قال: وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يكسر بماذا؟ يكسر، يخفض عفوا بالكسرة. دعونا نأخذ مراجعة سريعة في هذا، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا. جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بماذا؟ ينصب ويخفض بالكسرة. إياك أن تنسى هذا، تمام. قال المؤلف رحمه الله: في نيابة الياء عن الكسرة، هذا الموضع الثاني، نيابة الياء عن الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. أريد أن تلاحظوا أمرا مهما، أن الدروس الماضية تتكرر الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، كلها تتكرر ولكنها تنتقل من مكان لآخر. اليوم فقط في درس الخفض لا نرى الفعل، هو الذي اختفى، تمام؟ إذن ما الفرق بين الرفع بالضمة والخفض بالكسرة؟ أننا حذفنا الفعل المضارع، وأننا كذلك اشترطنا الصرف، أن تكون الاسم المفرد، أن يكون الاسم المفرد منصرفا وجمع التكسير منصرفا، ولا نرى الفعل لأن الفعل لا يدخله خفض. قال المؤلف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. تقول: مررت بأبيك ورجلين والمعلمين. مثال واضح وكامل، مررت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك تو، هذا ضمير رفع المتحرك، والضمير هذا يدل على الفاعل دائما، ضمير الرفع المتحرك. هذه من باب الفوائد، لكن هذه فوائد أحب أن تسجلها، لا تدخل في الامتحانات معنا في الاختبارات صراحة، لن أدخلها كما طلب شيخنا حفظه الله أن نسهل قدر المستطاع في الأجرومية، لكن هذه الفوائد حري بك يا طالب العلم أن لا تنساها، تحتاجها إن شاء الله تعالى، تمرس عليها وتمرن. ضمير رفع المتحرك هذا دائما يأتي في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. مررت، من الذي مر؟ أنا، هذا يتكلم عني أنا، أنا الفاعل، أنا الذي مررت. مررت بمن؟ مررت بأبيك. الباء حرف جر، حرف خفض، إذن بعده سيكون مخفوضا. وهنا سنلاحظ أن حروف الخفض لا تدخل على الأفعال، تذكروا هذا. إذن أبيك هذا اسم، اسم ماذا؟ اسم من الأسماء الخمسة، مجرور أو مخفوض بسبب باء الجر هذه. مخفوض بماذا؟ بالياء، لأنه اسم من الأسماء الخمسة، الياء هذه نيابة عن الكسرة. مررت بأبيك ورجلين، الواو هذا حرف عطف، المعطوف الذي بعده يأتي تابعا للذي قبله بحركته وإعرابه، رجلين معطوف على أبيك مجرور، وعلامة جره ما هي؟ الياء. لماذا؟ لأنه مثنى نيابة عن الكسرة. والمعلمين، مررت بأبيك ورجلين والمعلمين، المعلمين معطوف على أبيك، وهو جمع، وهو معطوف مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذن الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم خفضها بماذا؟ بالياء، وكلها أسماء. قال المؤلف رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. لاحظ هنا، هذا الاسم الذي لا ينصرف سواء كان اسما مفردا أو كان جمع تكسير، فإذا كان ليس منصرفا فإنه يخفض بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ليس منصرفا، أي لا يقبل التنوين. لا يقبل التنوين، نعم أخي بارك الله فيك، هناك أسماء لا تقبل التنوين، هذه الأسماء تسمى الأسماء التي لا تنصرف، بين قوسين الأسماء الممنوعة من الصرف. شيخنا حفظه الله عندما درسنا هذه المادة أعطانا قاعدة أو قواعد عامة في كيفية تمييز الاسم الممنوع من الصرف. عندما تمر بك أسماء تقول: لماذا هذا الاسم ممنوع من الصرف ولماذا هذا الاسم غير ممنوع من الصرف؟ هناك قواعد إذا حفظتها يا طالب العلم ستنضبط معك، أو سينضبط معك الاسم الممنوع من الصرف إلى الأبد، وأنا أقولها واثقا إلى الأبد، وأنا والحمد لله أخذتها مرة واحدة عند شيخي حفظه الله في المجالس الأولى التي درستها قبل سنوات طويلة، وإلى الآن أحفظ هذه القواعد ولا أنساها، وأضبط الأسماء عليها، فأعرف المنصرف من غير المنصرف. لن أعطيكم اليوم هذه القواعد، لا أريد أن أتعب عقولكم كثيرا، أعرف أن هناك مبتدئين، لكن بعد أن أنتهي من موضوع الإعراب كله بإذن الله تعالى سأخصص مجلسا للممنوع من الصرف. اليوم سأعطي فقط أمثلة من الأسماء الممنوعة من الصرف، مثل فاطمة، مثل حمزة، مثل إبراهيم وإسحاق، إسماعيل، يعقوب، هذه كلها أسماء غير منصرفة، مثل عناكب، مفاتح، كلها أسماء غير منصرفة. هذه الأسماء التي ذكرتها لا تنون. افتح في القرآن الكريم، أتحداك، وليس تحديا ولا فقط من باب أن لا تنسى هذا، أتحداك إذا رأيت كلمة إبراهيم منونة لن تجد أبدا. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ولن تجد كلمة إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب منونة أبدا، لا يوجد. مع أنه أنبياء، أسماء أنبياء نعم، ولكن أسماءهم لا تنصرف. لماذا؟ لأنها أسماء أعجمية. هذا فقط هكذا إشارة أن الأسماء الأعجمية لا تنون ولأنها ممنوعة من الصرف. لكن ستجد كلمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في المواضع الثلاثة المذكورة فيها ستجد أنها منونة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لاحظ، لأن محمد اسم منصرف. أما إبراهيم، تعال نقرأ آية في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على، لاحظ على، هذه حرف جر، الأصل أن يأتي بعده اسم، والاسم الذي يأتي بعده اسم مجرور مخفوض بالكسرة أو بالياء إذا كان جمع مذكرا سالما أو مثنى أو اسم من أسماء الخمسة، أو بالفتحة إذا كان اسما لا ينصرف. طيب تعال نطبق، قل آمنا بما أنزل على أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لاحظ، مع أنها مجرورة لكن كلها مجرورة بالفتحة. لماذا؟ هذه الأسماء كلها لا تنصرف، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي، لاحظ، الأسباطي جمع تكسير، جمع سبط، لكن هذا اسم منصرف فورا خفض بالكسرة. تستطيع أن تقول مررت بأسباط، اسم منصرف. لاحظ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فتحة فتحة فتحة فتحة، كلها أسماء مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها أسماء غير منصرفة، بينما الأسباط اسم مجرور أو معطوف على مجرور، ولكن مجرور بالكسرة على الأصل لأنه اسم منصرف. هناك أسماء كثيرة لا تنصرف، لها قواعد سنذكرها إن شاء الله تعالى في وقتها بعد أن ننتهي من علامات الإعراب جميعا. فقط اليوم أريدك أن تعرف أن الأسماء المنصرفة سواء كانت أسماء مفردة أو جمع تكسير فإنها تخفض بالكسرة، أما الأسماء الغير منصرفة فإنها تخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ بسبب أنها لا تنصرف، واضح؟ مثل فاطمة وحمزة وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومفاتح وقواعد وأسماء كثيرة سنذكرها في وقتها، أو سنذكر قواعدها في وقتها إن شاء الله تعالى. طيب ندخل على موضوع آخر وهو الجزم. قال المؤلف رحمه الله على متى الجزم؟ قال وللجزم علامتان، السكون والحذف. السكون هي العلامة الأصلية، السكون هي ليست حركة، السكون خلو الحرف من الحركة، لأن عكس الحركة سكون، تمام؟ لكن وضع العلماء شكلا لها الدائرة الصغيرة التي تكون فوق الحرف. أظن في القرآن الكريم أن السكون يشبه حرف الخاء، يريدون بذلك خلو الحرف من الحركة. طيب، على كل حال، قال وللجزم علامتان السكون والحذف. سنلاحظ هنا في هذا الموضع في علامتي الجزم أننا لن نتحدث أبدا عن إيش؟ عن الأسماء، فكلامنا سينصب فقط في الأفعال، لأن الأسماء لا تجزم والأفعال فقط هي التي تجزم. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع الصحيح الآخر يعني أن هناك فعل مضارع ليس صحيح الآخر؟ نعم. طيب ما الفرق بينهما؟ الفعل المضارع الذي ليس صحيح الآخر هو الفعل المضارع المعتل، وهو الذي ينتهي بأحد أحرف العلة الثلاثة، ألف أو واو أو ياء، مثل يدعو وينسى ويمشي، هذه أفعال مضارعة معتلة غير صحيحة لأنها انتهت بأحد أحرف العلة. وما تبقى من الأفعال المضارعة فإنها صحيحة. الفعل المضارع الصحيح علامة جزمه السكون، تقول يلعب الولد بالكرة، يلعب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، بالكرة جار ومجرور. يلعب مرفوع، يريد أن أجزم يلعب. كيف أجزم الفعل هذا؟ كيف أجزم هذه الكلمة؟ أدخل عليها عامل الجزم. عامل الجزم، نعم هناك عوامل للجزم كما أن هناك عوامل للنصب، وأيضا هناك علماء يختارون أن للرفع أصلا عوامل، وبعضهم يقول بل الرفع هي العلامة أو هو العامل، هو مرفوع على الأصل، إما بعد ذلك أن يدخل عامل نصب وعامل جر، هذا ليس موضوعنا الآن. على كل حال، أريد أن أجزم الفعل المضارع بين قوسين يلعبه، كيف أجزمه؟ أدخل عامل الجزم. سندخل سنتحدث في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى عن عوامل الجزم. نعطي مثالا، يلعب لا تلعب، هذه لا تسمى لا الناهية، لا تنهاك، ناهية تنهاك، لا تلعب، هذه لا عامل جزم، حرف جزم مبني على السكون. هذه لا الألف هذه ساكنة بالمناسبة، واحد يقول لا مفتوحة، لا هذه تسمى ألف ساكنة، لا لو لي هذه الألف والواو والياء ساكنات. طيب، حرف جزم مبني على السكون ليس له محل من الإعراب، نتذكر دائما وأبدا كل الحروف مبنية ليس لها محل من الإعراب، إياك أن تنسى هذا. طيب تمام، جاء قبل الفعل المضارع فإنه عمل فيه الجزم، إذن لا تلعب، تلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية التي قبله. ما هي علامة الجزم؟ وعلامة جزمه السكون، لا تلعب، واضح؟ لمن القول؟ لك أنت. إذن أين الفاعل؟ أنت، لا تلعب أنت. إذن الفاعل ضمير مستتر أخفيته، ضمير أضمرته، أو ضمير غير ظاهر، ضمير مستتر تقديره أنت، تمام؟ لماذا قلت بحثت عن الفاعل؟ حتى لا ننسى أنني عندما أتحدث عن الفعل فورا لابد أن أتحدث عن الفاعل. إذا أعربت فعلا لابد أن تكمل الخير بارك الله فيك وتخبرني عن الفاعل وتخبرني عن الفاعل. إذن لا تلعب لا ناهية، تلعب فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بالسكون. لماذا بالسكون؟ لأن الفعل المضارع يلعب صحيح الآخر، الباء آخره صح؟ الباء صحيحة، لا يوجد حرف علة، لا ألف ولا واو ولا ياء، واضح؟ تمام. قال المؤلف رحمه الله: وأما الحذف، الحذف نعم، لأن المؤلف قال أظن أنني قلتها علامتا الجزم، وللجزم علامتان السكون والحذف، إما السكون فقط في الفعل المضارع الصحيح الآخر وإما الحذف. طيب متى نستخدم الحذف في الجزم؟ قال المؤلف رحمه الله: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في موضوعين فقط. قال: في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الفعل المضارع المعتل الآخر عرفناه، لابد أن نكون عرفناه، هو الفعل الذي ليس بصحيح، هو الفعل الذي ينتهي بأحد الحروف، بأحد حروف العلة ألف واو ياء، هذا الفعل المضارع المعتل، يدعو ينسى يمشي. إذا جزم هذا الفعل فإن علامة جزمه ليست السكون لأنه معتل. طيب ما هي علامة جزمه؟ الحذف. حذف ماذا؟ حذف حرف العلة. أعطي مثالا يدعو الشيخ في الصلاة، يدعو المصلي في الصلاة، يدعو فعل مضارع وعلامة رفعه الواو، أين هي؟ لا أراها، تذكرون؟ الواو مقدرة، الضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، يدعو ثقيلة، تذكرون هذا؟ يدعو المصلي. طيب أريد أن أجزم يدعو، كيف أجزمها؟ أدخل عامل جزم، لم يدعو، لاحظ لم حرف جزم، سنأخذ أن لم حرف جزم في يوم الأيام، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يدعو فعله، لاحظ يدعو، هذه لابد أن تضبط لسانك، حتى في القرآن الكريم هناك أناس لا يضبطون ألسنتهم، هذه مشكلة. يدعو، فرق بين يدعو ويدعو، يدعو فعله مضارع مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة الواو. كيف عرفت أن هنا واو؟ يدعو، لاحظ الضمة هذه كأنها تخبرني احذر، كان هنا حرف واو حذف بسبب ماذا؟ بسبب الجزم. لم يدعو، يدعو فعله مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لم ينسى أو لا تنسى، تنسى بالسين عليها فتحة، تنسى فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، لا تنسى، لا تنسى واجبك، تنسى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الألف، تنسى أصلها، تنسى، والفتحة هذه علامة على وجود حرف العلة قبل الحذف، تنسى لا تنسى، لا تجعل مع الله أو لا تدعو مع الله أحدا آخر. مثال ثالث: ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشي في الأرض مرحا، تمشي فعله مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. ما هو الحرف العلة؟ الياء، أصلها تمشي، حذفت بحذف بالجزم لا تمشي، لاحظ. طيب لاحظ هنا الفعل مكسور، الأفعال لا تكسر، فهنا يقال لا، هذا الكسر هنا ليس علامة لإعراب، إنما فقط يريد أن يقول لك هنا كان حرف الياء العلة، حذف بسبب الجزم، عامل الجزم لا الناهية، ولا تمشي في الأرض مرحا فإنك لن تخرق الأرض، لن تبلغ الجبال ولن تخرق لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تمام. إذن هذه الحذف حذف حرف العلة. الثانية قال وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، الأفعال الخمسة تجزم بماذا؟ بحذف النون. وتنصب بماذا؟ أخذناها في الدرس الماضي بحذف حرف النون. لا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. لاحظ، تنسوا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل الواو الثانية في تنسوا، الواو الثانية لا الواو نفسها، هذه واو الجماعة، هذه الفاعل، تذكرون قلنا الواو الجماعة فاعل دائما وأبدا. تمام. أنا أبحث عن آية في بالي هكذا في سورة مريم، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي. لاحظوا هذه الكلمات، كلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي. لاحظوا هذه كلها، كلي واشربي وقري وقولي، كلها أفعال من الأفعال الخمسة، أصلها تأكلين تشربين تقرين تقولين، حذف حرف النون منها جميعا لأنها مجزومة. فكلي فعل أمر مجزوم بالسكون، وهناك من يقول فعل الأمر مبني على السكون، لكن على كل حال حذف حذف حرف النون منها لأنها من الأفعال الخمسة. وكان هناك مثال آخر أفضل، سبحان الله. على كل حال ذكرت مثال ولا تنسوا الفضل بينك، والأمثلة كثيرة. لا تخبري أحدا بما أخبرتك، واحد يقول لزوجته يعطيها سرا، فتخبري فعل مضارع مجزوم وعلام جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذا أتوقع هذا صار كله واضح. طيب، هكذا نكون انتهينا حقيقة من علامات الإعراب، وفي الدرس القادم سيبدأ بطريقة وضع علامات الإعراب بترتيب جديد، نفس المؤلف سيغير النمط، لكن تذكروا علامات الرفع والنصب والخفض والجزم، واعلم أن الخفض الجزم علامتان فقط، وللخفض ثلاث علامات، وللرفع أربع علامات، وللنصب خمس علامات. لاحظ في الخفض لا يوجد الكلام، أو لا نتكلم عن الأفعال، في الجزم لا نتكلم عن الأسماء. لاحظ في الخفض صرنا نتكلم عن المنصرف، وفي غيره لا نتكلم عن المنصرف. كل هذه ركز عليها بارك الله فيك. في الدرس القادم سيغير المؤلف طريقة معرفة علامات الإعراب بطريقة، سيأتيها بطريقة ثانية، لن يأتي بجديد إنما بترتيب جديد فقط. بعد أن ننتهي من الدرس القادم من ما سيقول مؤلف إن شاء الله تعالى، سنأخذ الممنوع من الصرف كما وعدنا، نسأل الله تعالى أن نفي بهذا الوعد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.